واحد انجليزي مثلا بيكتب له لا اله الا الله ال ايه كده اي ال ايه ايه اتش قول قول كده يقول كلام مش عارف معناه، فهل ده يدخل في الاسلام؟ لا، لا يدخل في الاسلام، لازم يكون فاهم معنى الكلمه دي اجمالا، اللي هي لا اله الا الله يعني ليس معبود بحق الا الله عز وجل. طيب يقول ان عن علم ويقين، اه طبعا، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ما ينفعش واحد يقول لا اله الا الله، ممكن تطلع صح وممكن تطلع غلط، احتمال متساوي، ده اسمه الشك، فده ما ينفعش. طيب كما هو قيد في قولها في غير ما حديث كما تقدم، ده القول، ده الامر الاولاني. الامر الثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى، بل لا بد من قولها والعمل بها. قلت وفيه معنى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الكلام ده كلام صحيح، محتاجين نعرف ايه المقصود بيه. يبقى الكفر بما يعبد من دون الله صح، فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى. طب ما ساعات واحد هيقول لا اله الا الله وهو عارف معناها ومش هتقبل منه، امتى؟ لا المنافق ده في الباطن، ليش طلع عليه؟ ما هو المشرك بيقولها فبيدخل فهم الاسلام. امتى؟ العلماء يحطوا لها تعريف يقول لك ايه، او عباره كده يقولوا من يقولها حال كفره. صلى على النبي، صلى على النبي، صلى على النبي. لك بقى ده الكلام المهم بقى هنا. شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب عمل ايه؟ اطلع، وده كلام مثبت في رسائله، ان فيه جهل مطبق في البلاد اللي حواليه منه افضى بالناس، لان الناس عبدت الحجر والشجر وظنوا فيه من النفع والضر غير هذا، وده مخالف لدين الاسلام ومخالف لرسالة النبي عليه الصلاة والسلام أصلا وفرعا. وعم الضلال للناس كان من علمائهم اللي هم في الحقيقة أيضا منهم الجهال وأتباع الهوى اللي أضلوا الناس. عمل الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في المرحلة الأولى، بدأ بالدعوة وراسل الناس بالرسائل، ودي المرحلة اللي ثبت فيها كلامه إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم اللي على قبر البدوي فكيف نكفر من لم يكفر ولم إيه يقاتل. يبدأ هلاقيه في مجموع رسائل الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المجلد الثالث، واضح جدا، يبقى الكلام ده واضح ومهم. طيب بعد ما الشيخ محمد أقام عليهم الحجة، خلاص أنا أقمت عليك الحجة الرسالية التي يفهمها مثلك، وأزلت عمك الشبهة وقطعت عمك المعذرة، طب أنت دلوقتي مصمم على صرف العبادة للأحجار والأشجار وصرف العبادة للقبور اللي هي أضرحة الأولياء وغير ذلك، ومصمم تقول انا مسلم. زي دلوقتي جاي واحد علماني يقول لك بيرفض حكم القران ويرفض حكم الدين ويقول لك ما حدش يزيد على اسلامي، انا مسلم زي اي واحد، هو بمزاجك، ده مش بالادعاء برضه. فيبقى شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب المرحله التاليه كانت مرحله من اقيمت عليهم الحجه وقطعت عنه المعذره، وما زالوا مصرين على الافعال الشركيه المتلبسين بها، وهم في اثناء ذلك كله يقولون لا اله الا الله. فيبقى شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب يقول لهم لا، ما هو ده ما ينفعكوش، لا سيما ان كان معاه الامام محمد بن سعود، او الامير محمد بن سعود اسف، وكان هو اللي بيقاتل وينشر هذه الدعوه ويقيم الحجه باللسان، ثم من ابى ان يلتزم التوحيد ومن ابى ترك الشرك كان يقاتله. فكان شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب كان يقول كده، ما احناش هنترك قتالك لمجرد انك بتقول لا اله الا الله وانت مقيم على الايه؟ على الشرك، فيقول لا اله الا الله حال ايه؟ حال كفره. فدي كانت الشبهه اللي بيعترضوا على الشيخ محمد اياميها، انت ازاي بتقاتل الناس دول وهم مسلمين؟ طب هم انت عرفت هم مسلمين منين يا جماعه؟ يقول لك ده بيقولوا لا اله الا الله. يقول لك طب ما هو بيقول لا اله الا الله بلسانه وبياتي بما يناقض لا اله الا الله من صرف العباده لغير الله، كل ده بعد ما ايه؟ قيمه الحج. فهمنا كده السياق التاريخي للقصه ديت ماشيه ازاي؟ طيب هو بقى الشارح هنا لما يقول في امرين تعصم بهم، يعصم بهم المال والدم. ما هو الكلام ده ليه وقائع تاريخيه، هو مش بينظر في الفراغ دلوقتي.

في امور مجمع عليها، امور ظاهره يعني معلومه من الدين بالضروره. لا فعلا الامر واقع واضح، وكل ما غربه الاسلام بتشتد كل ما الاصناف دي بتكثر وبيظهروا. ايه؟ لا الكلام ده مش صحيح، ده كلام بقى غلط بقى جدا. هيجي معانا القضيه دي بقى هنا، هل فعلا الجاهل في امور عقليه يعذر ولا لا؟ مساله ندرسها، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله، نرد بقى للكتاب والسنه ونشوف هل فعلا اللي بيقع في مخالفات عقائديه شركيه بجهل يعذر ولا لا يعذر؟ قضيه شهيره جدا اسمها قضيه العذر بالجهل. عليك كفارة طبعا، ايه مشكلة؟ وضع عقيدة وضع في نهار رمضان عقيدة الحكم الشرعي. بس هو مين قالك ان الرجل كان يجهل؟ ده كان بيقول له هلكت، ده جاي النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له هلكت. هو كان عارف انه غلطان، مين قالك انه كان يجهل الحكم؟ كبيرة من الكبائر. كبيرة من الكبائر، دي مش عقيدة. نرجع بس للكلام، احنا مش عايزين نسبق الاحداث مع بعض واحدة واحدة كده. على فكرة ماشي هنا بهدوء جدا عشان خاطر انا عارف ان الباب ده هام ومسائله شائكة، وفهم القضية دي هام جدا. هو ده اللي بيعمل التباس عندنا. على فكرة الكتاب ده بيدرسه بتاع التكفير، يعني جماعات التكفير بتدرس فتح المجيد، وبيدرسوا المختصر بتاعه اللي هو قرة عيون الموحدين. عارفين المعلومة دي ولا لا؟ فعشان كده احنا مع بعض في الكتاب ايه بهدوء جدا. ايوه، ويا ريته بيحكي السياق التاريخي اللي انا بحكيه ده، ما بيحكوش. ده هو بياخدها وش واحد كده، ان مفيش حاجه اسمها عذر بالجهل في امور العقيده زي الشيخ محمد مقبول، وان فيه وفيه وفيه، ويبتدي يكتب بالكلام ده. كان معناه انت بتقول لا اله الا الله، مين اللي قال انك مسلم؟ اثبت انك مسلم. لا اله الا الله، يقول لك اثبت انك مسلم. وظهرت بقى بدعه التوقف والتبين لحد ما تمتحن. حددوا هم كده ثلاث مسائل هامه للامتحان: مساله النسك اللي هو العباده، والولايه، والحكم. لا، ما هو النسك دي داخله جوه القبور، النسك اللي هي صرف العباده ولا لا. طب مسائل الصفات، ما بيقول لك دي مسائل خفيه يعذر فيها. ايوه. ما هو الاجمالات ديت اللي وقعت الناس في اشكال. الاجمالات دي اللي وقعت الناس في اشكال. اكمل كلامنا بس. خلاص؟ وقال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا ان الله مع المتقين. وقالوا فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. امر بقتالهم. حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن أبوا عن ذلك أو عن بعضه قتلوا إجماعا. بعدين وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. شوف كلمة وحسابهم على الله، يبقى ده الحديث ده في ثبوت العصمة، ابتداء العصمة، ثبوت العصمة. وحسابهم على الله، الرد على من قال المنافق بقى اللي هي السرائر بقى، واحد بيقول لا إله إلا الله وهو من جواه منافق مكذب بذلك، ما لناش دخل. اللي هو حديث انس: هل شققت عن قلبه؟ انت متخيل الحديث انس ده عمده في المساله دي؟ الحديث ليه قصه ان انس بيقاتل الرجل، والرجل ده كان اوجع المسلمين قتلا، مشرك اوجع المسلمين قتلا، يعني احدث بكايه شديده، قتل منهم كثير. فلما تمكن انس منه قال ايه؟ اسامة بن زيد اسف، حديث اسامة. فلما تمكن اسامة منه قال اشهد ان لا اله الا الله، فقتله اسامة. هو كان عنده قرينة قوية جدا، بل يكاد يكون اسامة رضي الله عنه وارضاه انه ما عندوش التباس ان هو بيقولها تعوذا. طب النبي عليه الصلاة والسلام اقر على كده، عنفه تعريف شديد. فماذا تفعل بلا؟ يقول اسامة: فوددت اني لم اسلم الا حينئذ، لان الاسلام بيهدم ما قبله. من شدة الشعور بايه؟ بهذا الامر، الذنب والجريمة اللي عمله. اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله، فكيف تفعل بلا اله الا الله؟ يبقى ده كله في ايه؟ في ثبوت العصمة. يبقى اللي كان يلزمه ساعتها ثبوت العصمة ونكل سريرته الى الله عز وجل. استمرار العصمة بعد كده بقى مرتبط بانه لا يأتي بما يحل دمه او يحل ايه ماله. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وهذان الحديثان تفسير الآيتين، آية الأنفال اللي هي: وقاتلوا المشركين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وآية التوبة: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، أو فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات. كلام جميل. من قال لا اله الا الله ولم يعتقد معناها، هنعرف منين ان هو لم يعتقد معناها؟ ان هو ايه؟ يصرح بذلك. اما اذا اضمر نقول ايه؟ وحسابهم على الله. وعمل ولم يعمل بمقتضاها اللي هو النفي والاثبات اللي هو التوحيد، كان يكون واحد زي ما قلنا مشرك او واحد من النصارى بيثلث وقام جاي قايل لا اله الا الله محمد رسول الله، ولان عمال برضه يقول ان الله ثالث ثلاثه، يبقى هو ده ما قالش ايه حقيقه الامر، ما تركش الشرك اللي هو عليه. طب تعال نشوف العلماء هيتعاملوا معايا ازاي، بقى الفقهاء هيتعاملوا معايا ازاي. هيتعاملوا معايا على انه مرتد، مش على انه كافر اصلا. وده يديك انطباع ويوضح لك جدا ان لا اله الا الله هنا ذات لها اثر. فاهمين ديت؟ ايوه، هو ممكن يكون في الباطن ما من الاول هو عملها تقيه او قناعه على وجه النفاق او غير ذلك، لكن هو ايه؟ الصوت مش واضح؟ الصوت مش واضح؟ خلاص؟ فالامر ده مهم جدا بان لا اله الا الله هي اثر، بدليل ان هو عامله بعد كده ان هو ايه؟ ان هو مرتد لما خالف ما قالها. يبقى بنقول هو: وقد اجمع العلماء على ان من قال لا اله الا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها انه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والاثبات. قال ابو سليمان الخطابي رحمه الله في قوله: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، معلوم ان المراد بهذا اهل عباده الاوثان دون اهل الكتاب، لانهم يقولون لا اله الا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف، لان اهل الكتاب بيقولوا لا اله الا الله على كفرهم، بس الله اللي بيقولوا عليه ده بقى هو مين؟ هو عندهم ايه؟ ثالث ثلاث، او عندهم اللي على الصفات اللي بينسبها له اليهود او غير ذلك. وقال القاضي عياض: اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا اله الا الله تعبير عن الاجابة الى الايمان، وأن المراد بذلك مشرك العرب وأهل الأوثان، فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول لا إله إلا الله إذا كان يقولها في كفره. شفتوا العبارة دي؟ شفتوا عبارة القضاء عياض دي؟

وإن كانت مقرة بها يعني بحكمه. وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. خلاص. قال شيخ الإسلام: وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة البغاة. الكلام ده خلي بالك فيه، الكلام ده مش كله سياق واحد يعني، هو يعني انت ايه مش الفتوى لما ترجع لها عند شيخ الاسلام مش بنفس الترتيب ده، الكلام ده فيه ايه يعني كانه بياتي بجمل من كلام شيخ الاسلام. قال: وهؤلاء عند المحققين ليسوا بمنزلة البغاة. ليه بيقول كده؟ لان الفقهاء قالوا هنقاتل الطائفه الممتنعه دي ازاي؟ جمهور الفقهاء بيقولوا ان هم يقاتلوا ايه؟ كقتال اهل الباغي. طب ايه قتال اهل الباغي؟ لا يذفف على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يرموا بنار وعظيم وما يعم اتلافه الا عند الضروره، ولا تغنم اموالهم، وكل اللي هي صفه قتال اهل البغي. خلاص؟ ولا يضمنوا ما اتلفوه الى غير ذلك. الجمهور بيقول كده، بيقول ان قتال الطائفه الممتنعه دي هتقاتل ايه؟ لانه قال في اجماع على قتالهم اهو، بس يقاتلوا ازاي؟ كقتال اهل البغي. ذهب بقى ابن تيميه، وده وجه عند الحنابله وايضا وجه عند المالكيه، ان لا دول هيقاتلوا نوع ثالث من القتال، ليس كقتال المرتدين وليس كقتال من البغاه، انما نوع ثالث من القتال اللي هو قتال مانع الزكاه وقتال الخوارج، دول اللي ثبتوا عندنا عن الصحابه. فقال قطعا ابن تيميه قال كده قطعا ان قتال الصحابه للخوارج كان غير قتال علي في الجمل وصفين. قتال علي رضي الله عنه للخوارج لم يختلف فيه حد من الصحابه، ولم يخرج واحد من الصحابه في صف الخوارج، بل كان الصحابه يقاتلون جميعا محتسبين الاجر، محتسبين وعد الله عز وجل في قتال الخوارج، والخوارج لم يكن فيهم صحابي واحد، عكس قتال الجمل وايه وصفين كانوا بيتقاتلوا وفي تاويل. وكان علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه يستغفر لقتل الطائفتين ويصلي عليهم، كان يعني يحزن جدا لقتل الصحابه في جيش معاويه وغير هذا. وفي صحابه اعتزلوا القتال ده، وفي صحابه كانوا في الجيش ده وصحابه في الجيش ده. يبقى قال لك لا، قتال الخوارج ده كان صنف ثاني خالص غير قتال ايه؟ اهل البغي. وده الراجح ان هو قتال الطائفه الممتنعه ليس من قتال البغاه، وانما يلحق بقتال الايه؟ الخوارج. اخواننا بغوا علينا بالمعنى اللغوي مش بمعنى الاصطلاحي اللي تم تقعيده بعد كده في كتب الفقه تسميتهم بغاه. هو وقائع التاريخ بتقول كده، وانا بقول لحضرتك الجمهور نفسه، الجمهور بيقول ان قتال الخوارج نفسه ياخد قتال اهل البغي. بس مسألة فقهية نقول راجح فيها. بقول بل هم خارجون عن الإسلام. دي كلام مستأنف يعني، الكلام ده مش لا، هو هم خارجون عن الإسلام. لها ابن تيمية في السياق ده لها عدة كلام عنه. بيتكلم عن إن هم الخروج عن الإسلام بمعنيين، وبسميها ساعات في بعض الأحيان فإنهم ارتدوا عن بعض الشرائع. اللي بيسميها في بعض المواطن رد عن بعض الاسلام او رد عن بعض الشرائع، وهنا خارجون عن الاسلام. الخروج عن الاسلام بمعنى الايه؟ بمعنى عدم التزام شرائعه واحكامه. اما ان هم يبقوا مرتدين، في بعضهم هيقاتل قتال المرتدين، ده اللي هيجحد الايه؟ الفرائض ديت، فضلا عن انه لا يلتزم ايه؟ فعلا. وبصراحة الفتوى مجتزئة هنا، أتمنى إن الإخوة ترجع للأصل الفتوى في مجموع الفتاوى هيتضح لها الأمر إن شاء الله. قوله: وحسابهم على الله، أي الله تبارك وتعالى والذي يتولى حساب الذي يشهد بلسان هذه الشهادة. شوف هو راجع يظبط الكلام بقى، فإن كان صادقا جازاه جنة النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه ظاهرا والتزم شرائع الاسلام وجب الكف عنه. وجب الكف عنه. واضح كده الايه؟ الكلام ده يا اخواني؟

يبقى تاني بيقول ايه ويغفل، فان الشيخ رحمه الله كان ينازع ويقاتل من اصر على الشرك من دعاء غير الله او رضي به واقره او حارب التوحيد واهله مع اهل الشرك بعد بلوغ الحجه. وبرضه نحط دايره هنا، بعد بلوغ الحجه التي كان يدعوهم اليها ويبينها لهم من ادله الكتاب والسنه القطعيه. ونفس الاخوه تقرا رسائل شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب، الرسائل اللي كان بيرسل بها للبلاد والعلماء، رسائل كلها ايات من الوحي الادله القاطعه الساطعه لتقرير قضيه التوحيد، وان ما هم فيه شرك يخالف رساله النبي عليه الصلاه والسلام ويخالف دين الاسلام اصلا وفرعا. فكان رحمه الله يعاملهم على انهم مرتدين. وكان هؤلاء مع حالهم هذا، يعني هم بيقفوا بيصروا على الشرك ويحاربوا اهل التوحيد مع اهل الشرك، وهم مع حالهم هذا يقولون لا اله الا الله. فكان رحمه الله يعاملهم على انهم مرتدون. والمرتد الذي يقول لا اله الا الله حال كفره لا ينفعه مجرد الاقرار بها، لا ينفع مجرد الاقرار بها حتى يضيف اليه الرجوع عما حتى يضيف اليها الرجوع عما كان سبب ردته، كما هو معلوم من كلام اهل العلم في ابواب الرده. وهذا مثل قول اهل العلم في الكتابي الذي يشهد حال كفره لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرساله او يقر بالوحدانيه مع كفره، فلا بد ان يضيف الى الشهادتين عند اسلامه شهادته لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرساله لعموم الانس والجن. يقول وكالبهائيه والقديانيه، لو واحد البهائي والقدياني عايز يتوب دلوقتي يقول ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، يقول لا كمل، واشهد ان محمدا خاتم الانبياء والمرسلين ليس بعده نبي ولا رسول. ليه؟ لانه هم ما بينازعوش في دي، هو ما كفرش من دي، هو كفر من ايه؟ ان هو ادعى نبوة واحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص؟ يقول ايه بقى؟ فلا بد ان يضيفوا اليها تكذيبهم بالبهاء وبالقدياني كما فعل الصحابة مع اصحاب مسيلمة الكذاب وامثالهم. اما ان يجعل هذا الكلام حجة للتوقف في عصمة دم ومال من ثبت له حكم الاسلام ولم يعلم عنه ردة وخروج من الشرع ولا يحكم بإسلام من نطق الشهادتين أو ولد لأبوين مسلمين حتى يختبر ويمتحن بتفاصيل معينة وضعوها. كان اللي وضع الكلام ده في كتاب اللي هو الدكتور عبد المجيد الشاذلي في كتاب اسمه حد الإسلام وحقيقة الإيمان، موجود الكتاب، ويعني يذكر أنه رجع عن هذا الفكر، والله اعلم بالصواب، يذكر انه رجع عن هذا الفكر. اسمه حد الاسلام وحقيقة الايمان. كتاب للاسف كان بيدرس في كان بيدرس في السعودية. ايه؟ موجود على فكرة PDF الاخوة لو مش عارف اجيبه مطبوع. في كتاب للشيخ محمد ابن سرور زين العابدين، اللي هو بقى بينسب اليه السروريين في العالم كله لهذا الفكر، يعني كتاب اسمه التوقف والتبين، رد على الكلام ده. مع طبعا ملاحظه اخواننا ان احنا لما بنذكر كتاب الاخوه ترجع له مش معناها الاقرار بمنهج صاحبه كاملا، بل قد يكون لنا عليه بعض المؤاخذات، لكن طالب العلم لابد ان يتعود البحث ويتعود انه يصل المعلومه بنفسه ويقرا. اقرا كتير يا اخي، لا تسلم عقلك لاحد، انت طالب علم، ما انتش عامي. ده الفرق الجوهري بين طالب العلم والعامي. طالب العلم يبحث يقرا وينظر في المسائل ولا يتعجل، والمساله اذا لم يكتمل لك فيها بحث فلا تعجل في الكلام فيه. الامام مالك كان في 33 مساله يقول في 30 مساله او اقل قليلا لا ادري، عارف لا ادري مش معناه انه ما يعرفش وما سمعش بيها، لا، مش محرره، يعني عنده فيها أدلة ضد بعض تدافع بعضها، عنده فيها وجه الدلالة غير واضح، هو عارف المسألة كويس جدا لكن لم يستوي البحث فيها. خلاص كده؟ حد يأذن أخويا؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

Thank you.